الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعرفنا بأن الخطأ والنسيان من العوارض البشرية التي لا ينفك عنها أحد، وأن النسيان هو ذهول الإنسان عما هو واقع، وأن الخطأ هو أن يقع القول أو الفعل على خلاف ما يريده المرء، وأن ربنا جل جلاله قد علمنا في القرآن بأن ندعو بأن لا يؤاخذنا بالخطأ والنسيان، وقد قال سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والخطأ قد يكون في القول كما في الحديث الذي قال فيه ذلك الإنسان: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وقد يكون في الفعل كما لو أن إنسانا رمى صيدا فأصاب شخصا فقتله. فهذا الخطأ الذي يكون في القول أو في الفعل لا تترتب عليه مؤاخذة أخروية، وكذلك النسيان إن كان في القول أو في الفعل فإنه لا تترتب عليه مؤاخذة أخروية. والتجاوز أو الوضع أو الرفع المذكور في الحديث مقصود به المؤاخذة الأخروية. أما بعد ذلك الأحكام فإنها تترتب على الخطأ والنسيان. فمثلا لو أن إنسانا نسي صلاة ثم تذكرها فإنه يجب عليه أن يأتي بعين المنسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول ربنا جل جلاله: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك لو أن الإنسان نسي ركعة في الصلاة أو نسي شوطا في الطواف فإنه لا بد أن يأتي به. ومثله أيضا لو أنه أخطأ، فإن الشيء إذا كان هناك ضمان فإنه يلزمه، كما لو أتلف لإنسان شيئا خطأ، أو أنه قتل مؤمنا خطأ، فإنه يلزمه الحق الدنيوي المتعلق به هذا المخلوق الدية. وفي القتل أيضا يلزمه الحق الله عز وجل لما حصل منه من تقصير، فيلزمه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين توبة من الله. وأما بالنسبة للإكراه فقد مضى معنى القول أن الإكراه إما أن يكون بحق أو بغير حق. الإكراه بحق كما في إلزام المولي بالطلاق إذا وصل إلى الحد الذي بينه ربنا في كتابه وهو 4 أشهر فإنه يلزم بالطلاق. ومثله أيضا لو كان هناك ضرر أو حبس فإن القاضي يطلق عليه وإن لم يرد ذلك، فهذا إكراه بحق. ومثله أيضا أن يلزم المدين ببيع بعض ما يملك من أجل أن يسدد دينه، وإن لم يرضى بهذا البيع وإن كان مكرها عليه إلا أنه إكراه بحق. والإكراه أيضا مضى معنى تقسيمه إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ الذي يكون إكراها الذي يكون فيه تهديد بالقتل أو بالحبس الطويل أو بالضرب الشديد أو بأخذ المال الكثير، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الضرر واقعا على المكره أو واقعا على بعض من يحب كزوجه أو أولاده أو أرحامه ونحو ذلك. وأما الإكراه غير الملجئ فكالتهديد بالأخذ المال اليسير أو بالشتم أو بالسب أو بالمخاصمة أو بالقطيعة ونحو ذلك، فهذا إكراه غير ملجئ. والإكراه الملجئ أيضا يعتبر فيه أن يغلب على ظن المكره أن المكره قادر على إنفاذ ما يتوعد به، وأن يكون ذلك فوريا لا مؤجلا، وألا يستطيع الخلاص من ذلك التهديد وإن بالفرار. فهذا الإكراه لا يحصل به لا يترتب عليه مؤاخذة دنيوية ولا أخروية. لماذا جاء المصنف بهذا الحديث؟ من أجل أن يبين أن الطلاق لا يقع بالخطأ. فلو أن إنسانا أراد أن يقول لامرأته أنت طاهر فقال لها أنت طالق فلا يقع بذلك طلاق. ومثله أيضا لا يقع الطلاق بالنسيان، كما لو قال لها إن أنا فعلت كذا فامرأتي طالق ثم فعل ذلك ناسيا، أو قال إن قلت كذا فامرأتي طالق ثم قاله ناسيا، هذا أيضا لا يقع به طلاق. من باب أولى من كان مكرها على الطلاق. وذكرت لكم مثلا بما رواه الأئمة من قصة الرجل الذي نزل من جبل ليشتار عسلا، فامرأته أخرجت سكينا قالت له طلق وإلا قطعت، فلما استفتى الرجل عمر قال له ليس بشيء وهي امرأتك. عمر رضي الله عنه عد ذلك الطلاق لغوا لا يترتب عليه شيء. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها. هذه من المصائب التي يقع فيها كثير من الناس حين يقول امرأتي علي حرام، أو يقول حرمت امرأتي ونحو ذلك. هذه من المسائل التي حصل فيها خلاف كثير بين أهل العلم، حتى حكى الإمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي رحمه الله فيها 8 أقوال، وحكى فيها الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله 12 قولا، وحكى فيها الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التفسير 18 قولا، والإمام ابن القيم رحمه الله حكى في إعلام الموقعين 15 قولا، وفي زاد المعاد 13 قولا. يعني هكذا ابن عبد البر حكى فيها 8 أقوال، وابن حزم 12 قولا، والقرطبي 18 قولا، وابن القيم مرة حكى فيها 15 قولا ومرة حكى فيها 13 قولا. وهذه أيها الإخوان سبب الخلاف فيها، كما قال القرطبي رحمه الله بأنه لم يرد فيها نص من الشرع ملزم بحيث يرجع إليه. حصلت حادثة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه جامع ماريا بنت شمعون القبطية رضي الله عنها في بيت حفصة. فحفصة رضي الله عنها لما جاءت وعلمت بذلك بكت وقالت: يا رسول الله، في بيتي وعلى فراشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرضيها فقال لها: هي حرام، يعني أنا حرمت ماريا. فقالت له: يا رسول الله، كيف تحرم ما أحل الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حلف يمينا ألا يطأ ماريا بعد ذلك، يعني من أجل أن يرضي حفصة رضي الله عنها. فنزل قول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذه الحادثة التي حصلت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنهما في هذه الرواية يأمرنا بأن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن حرم امرأته يرى أن هذه تجري مجرى اليمين، فلا يلزم الشخص شيء سوى أن يكفر عن يمينه. لو أنه حرم امرأته على نفسه لا يلزمه إلا أن يكفر عن يمينه. هذه مناسبة الحديث لهذا الباب. ويا أيها الإخوة الكرام، المسألة كما ذكرت لكم فيها أقوال كثيرة، لكن أشهرها ثلاثة، أشهر هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول بأن هذا التحريم يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، وقد قال بذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا: الإنسان إذا حرم امرأته على نفسه فإنه لا يلزمه سوى كفارة اليمين. قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، كذلك قول الإمام الأوزاعي، وهو مروي عن جماعة من الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وأمنا عائشة رضوان الله عليهم أجمعين. والقول الثاني بأن هذا القول يحكم فيه بالنية، يحكم فيه بما نوى القائل، إن نوى طلاقا وقع به طلاق، وإن نوى ظهارا وقع به ظهار، وإن نوى يمينا لزمته كفارة اليمين. وهو قول للإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة. هذا هو القول الثاني، بأنه يرجع فيها لنية القائل، فإن قال نويت طلاقا لزمه طلاق، وإن قال نويت ظهارا لزمه الظهار، وإن قال ما نويت إلا اليمين فإنه تلزمه الكفارة. قول مروي عن الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها جماعة من الحنابلة. طيب، القول الثالث بأن هذا ظهار، من قال لامرأته أنت علي حرام فهذا تلزمه كفارة الظهار. طيب، قبل أن نذكر أدلة الأقوال الثلاثة شارح بلوغ المرام وهو الإمام محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله يرى بأن هذا القول لغو لا يلزم فيه شيء أصلا، يعني لا يرى فيه طلاقا ولا ظهارا ولا تلزم فيه كفارة يمين. قال: لأن تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله، فلما كان الثاني باطلا فالأول مثله. يعني الإنسان الذي يحرم ما أحل الله هو كالإنسان الذي يحلل ما حرم الله، ومعلوم بأن الإنسان ما يملك شيئا من ذلك، لا عنده تحليل ولا تحريم. والله جل جلاله في خصوص التحريم قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فإن قصد بذلك الإخبار فهو كاذب، يعني لو قال امرأتي علي حرام مخبرة فهذا خبر كاذب، فهي ليست بحرام بل هي حلال. وإن قال قصدت بذلك الإنشاء أني أحرم على نفسي، نقول له: أنت في ذلك مخطئ مذنب آثم، لأنه ليس لك أن تحلل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله. يقول الصنعاني رحمه الله: وما سوى ذلك من الأقوال لا برهان من الله عليه. فلذلك هو يرجح بأنه ليس فيها شيء أصلا. طيب، القائلون بأن هذه الكلمة تجري مجرى اليمين، وهم الأئمة الثلاثة ومعهم الأوزاعي ومعهم من الصحابة أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وأمنا عائشة، استدلوا بالآية وبالحديث. الآية في أول سورة التحريم وحديث الباب، وهو أن ابن عباس حكم بأن عليه كفارة يمين وتلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والقائلون بالقول الثاني، وهو قول للإمام أبي حنيفة وكذلك رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة، بأن هذا القول يدين فيه القائل، يعني نقول له ديانة: ماذا تقصد؟ قالوا: لأن هذا اللفظ محتمل للطلاق وغيره، ولم يرد تعيين من الشرع بأنه يقصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين، فما عندنا من سبيل إلا أن نسأل الشخص عن نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فإن قال: نويت طلاقا، ألزمناه بالطلاق الذي قال. إن قال: نويت واحدة، أو قال: نويت البتة. وإن قال: نويت ظهارا، نخبره بأن عليه كفارة الظهار قبل أن يمسها. وإن قال: نويت يمينا، نقول له: إيتي زوجك وكفر عن يمينك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين ثم رأى غيرها أتقى لله منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا قول هؤلاء رحمة الله عليه. طيب، القول الثالث الذي قال بأن هذه تأخذ حكم الظهار، قالوا: لأن غاية الظهار التحريم بطريق الإلزام، لما قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، هو ما صرح بالتحريم بل قال هذا الكلام الذي يلزم منه التحريم، فإذا صرح بالتحريم فهو من باب أولى. نقول له: قد أتيت منكرا من القول وزورا، ولزمك ما قلت، لزمك ما قلت. وكما ذكرت لكم أن هذا هو مشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله. فهذه هي الأقوال الثلاثة المشهورة في هذه المسألة، بالإضافة إلى القول الذي ذكرته لكم عن الصنعاني رحمه الله وغيره أيضا من أهل العلم بأنه لا يلزم فيه شيء، وهذا أيضا هو قول الظاهرية. الظاهرية قالوا بأنه لا يلزم فيه شيء لأنه لغو سقط من القول، ما عنده قيمة، فليس للإنسان أن يحرم ما أحل الله، كما أنه ليس له أن يحلل ما حرم الله، فكلاهما لغو. إن قال قصدت الخبر نقول له كذبت، وإن قال قصدت إنشاء الحكم نقول له أثمت، ولكن قولك هذا لا يترتب عليه شيء. هذا هو قول الظاهرية وقول الصنعاني رحمة الله على الجميع. نعم. القول المالك رحمه الله هو القول الأول مع أبي حنيفة والشافعي بأن فيه كفارة من هذا، قول مالك. أما المالكية نفسهم رحمه الله فعندهم يعني أقوال في المذهب، لكن مشهور المذهب بأنه يلزم منه طلاق البتة، من قال لزوجتي أنت علي حرام. ليسمع هذا الكلام من يدعون أنهم مالكية ويكثرون من الحلف الحرام، لأن المالكية رحمه الله مشهور مذهبهم بأن التحريم يلزم منه طلاق البتة، يعني يوقعون به ثلاث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. رواه البخاري. هذه أيها الإخوان، ابن حجر رحمه الله أتى بهذه القصة من أجل أن يبين بأن الطلاق ينقسم إلى صريح وكناية. والقصة رواها ابن سعد في الطبقات أن النعمان ابن أبي الجون الكندي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عندي أجمل أيم في العرب، كانت تحت ابن عم لها فتوفي عنها وهي راغبة فيك. يعني ذكر له بأن ابنته جميلة وأنها كانت مزوجة من ابن عمها فمات، وأن هذه المرأة راغبة فيك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام على عادته في جبر خواطر الناس وتأليف قلوبهم، خاصة إذا كانوا من الزعماء ورؤساء القبائل، قال له نعم. قال له ابعث إلي من يأخذها، فبعث معه أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه إلى ديار كندة، قال فأقمت هناك ثلاثا ثم احتملتها وأنزلتها في ديار بني ساعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني عمرو بن عوف، فأرسلت إليه من يخبره. هذه هي القضية. وفي بعض الروايات بأن هذه المرأة قال لها بعض النساء إن لما رأينا جمالها قلنا لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا دخلت عليه المرأة أو إذا دخل عليها أن تقول له أعوذ بالله منك. ففي بعض الروايات بأن الأمر ليس كذلك، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هبي لي نفسك، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، هل تهب الملكة نفسها للسوقة، فوضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد استعذت بعظيم الحقي بأهلك. طيب الحقي بأهلك هذه ما فيها كلمة طلاق، وقد قالها كعب بن مالك رضي الله عنه لزوجته، وكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بمقاطعتهم بأن لا يتكلموا معهم ولا يسلموا عليهم وكذا. ثم بعد أيام أمر زوجاتهم بأن يعتزلنهم. فكعب ابن مالك رضي الله عنه وكان أشب الثلاثة وأجلدهم قال لامرأته الحقي بأهلك، يعني أمشي بيت أهلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما هلال بن أمية رضي الله عنه فكان أكبر الثلاثة سنا، فجاءت زوجته جزاها الله خيرا ورضي الله عنها فقالت يا رسول الله والله ما به إلى النساء حاجة، وما زال يبكي منذ كان ما كان. يعني قالت له والله يعني الرجل ده أصلا كبير، بعدين مما حصل الموضوع ده هو ما عنده إلا البكاء، فأذن لي أن أكون معه لأخدمه، يعني فقط من أجل الخدمة. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها لا يخلص إليك. فلما حصل الفرج من الله ونزلت توبته من السماء زوجة كعب رجعت. فمعنى ذلك أن قول الإنسان لزوجه الحقي بأهلك قد يراد به الطلاق، كما في حالة الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لابنة الجون الحقي بأهلك، وقد لا يراد به الطلاق كما في قول كعب رضي الله عنه لامرأته الحقي بأهلك. ومن هنا علماؤنا رحمهم الله قالوا الطلاق نوعان، طلاق صريح وهو ما كان من مادة الطاء واللام والقاف، قال لها طلقتك أو قال لها مطلقة أو قال لها أنت طالق أو قال لها أنت طلاق أو قال لها أطلقتك، هذه كلها يتكرر فيها الطاء واللام والقاف، فهذه لا تفتقر إلى نية. لو جاء بعد ذلك قال والله أنا ما ناوي، أنا قلت له أنت طالق لكن أنا ما ناوي طلاق، نقول له هنا ما في نية وإنما تؤاخذ بصريح قولك. لكن بعد ذلك في كنايات، وقسموا هذه الكنايات إلى ظاهرة وخفية، وذكروا لها أمثلة لا واقع لها في حياة الناس اليوم في هذه البلاد. مثلا ما نجد إنسانا يقول الحقي بأهلك، ولا من يقول أنت خلية، ولا من يقول أنت برية، ولا من يقول حبلك على غاربك. هذه الكلمات الفصيحات ليست موجودة في دنيانا، لكن يوجد لها بدائل أو يوجد لها نظائر، كما لو قال لها أمشي بيت أبوك أو أمشي أهلك أو أنا ما داير أشوفك تاني هنا أو عيشنا كمل أو تاني شو البينات انتهت ونحو ذلك من الكلمات، فهذه نسميها كناية وليست بصريحة. فما عندنا سبيل إلا أن ندينه، يعني نكلمه بديانته، نقول له اتق الله الطلاق ما فيه لعب، انت قاص الطلاق ولا ما قاص؟ واضح يا الناس؟ فإن قال ما قصدت طلاقا خلاص هذا بينه وبين الله عز وجل، وليس من حقنا أن نقول له لا بل أنت تقصد طلاقا. وإذا قال قصدت طلاقا فإنه يؤخذ بما قال. والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال والطلاق منه صريح وكناية، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين رب. وهذا أيضا سيأتينا أيها الإخوان في القذف، في القذف، يعني علماؤنا رحمهم الله يذكرون من ألفاظ القذف لو أن إنسان قال لآخر يا ابن الحرام أجلكم الله يا ابن الحرام، هذا يعتبرونه قذفا، أو لو قال فلان ابن حرام ولكن تعلمون الآن في لسان الناس قال ولا يقصد به القذف، وإن كان لفظا قبيحا لكن أحيانا يقال يقصد به بأنه إنسان يعني شيطان، وأنه يعني كثير التلون والنعم وما تستطيع أن تمسك به، يقول لك فلان ده حرام يعني صعب. فالألفاظ القذف والفاظ اليمين والفاظ الطلاق المرجع فيها إلى عرف الناس. ومثال أيضا في اليمين، لو أن إنسانا حلف بالله ألا يأكل لحما ثم أكل سمكا، القرآن الكريم سمى السمك لحما صحيح، قال وتستخرجون منه حلية لحما طريا وحلية تلبسونها. لكن عرفنا الآن لو أن الإنسان قال إني ذاهب لأبتاع لحما، فما يرد في بال الناس بأنه ذاهب ليشتري سمك، أو أنه إذا قال أكلت لحما فإنه لا يرد في البال بأنه أكل سمكا، وإنما عندنا اللحم لحم والسمك والسمك سمك. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا الدجاج وكذا، الله جل جلاله سماه لحما ولحم طير مما يشتهي، لكن ما في إنسان بيقول أكلت لحما يقصد أنه أكل دجاجا، وإنما إذا أكل دجاجا يقول أكلت دجاجا. فاللحم مخصوص، العرف خصه بما باللحم الأحمر كما يقولون، لأنه أكل لحم ضأن أو بقر أو إبل ونحو ذلك. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. هذه المرأة محرومة ولا ما محرومة؟ محرومة، حرمت من خير عظيم، شرف، وأي شرف بأن تكون المرأة زوجة لخير الناس عليه الصلاة والسلام، بل لخير خلق الله. ما الذي جنى عليها؟ لسانها. فالبلاء موكل بالمنطق، فالإنسان ينبغي أن يعني يحفظ لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فهذه المرأة المسكينة جنت على نفسها. طيب، أيضا من الفوائد حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه قال لها هبي لي نفسك، قالوا هذا من باب تطيب الخاطر، وإلا أصلا هو قد تزوجها وملكها، لأنه قد عرضها أبوها لما قال عندي أجمل أيم في العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه ذلك، حصل الإيجاب والقبول. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام تطيبا لخاطرها، فلما ردت بتلك الكلمة الغليظة الخشنة قالت هل تهب الملكة نفسها للسوقة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذها، وإنما وضع يده على رأسها لتسكن يعني لتهدأ، لكنها زادت في الحكاية. طيب، الشيء الثالث يعني شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل جلاله، لأنها لما قالت أعوذ بالله منك قال لها لقد استعذت بعظيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه. فهو عليه الصلاة والسلام معظم لربه جل جلاله. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الطلاق يقع بالكناية، إن قصدها، إن قصد القائل بها طلاق، أن الطلاق يقع بالكناية إن قصد بها طلاقا. وأيضا من الفوائد أن الطلاق يقع فيما لو أقر على نفسه. هذه الآن تحصل كثيرا أيها الإخوان، يأتي بعض الناس يقول لك بأنهم قالوا أني طلقت ثلاثا وأنا ما طلقت إلا مرتين أو مرة، ويخرج ورقة من السلطة القضائية تثبت بأنه قد طلق ثلاثا، وهذه الورقة ما صدرت إلا بعدما سئل، يعني المأذون ما كتبها من تلقاء نفسه، وإنما سأله وبعد ذلك يعني كتبها. لذلك يكتب في الصيغة بأنه قد جاء البالغ الرشيد يعني فلان ابن فلان وأقر على نفسه بأنه طلق امرأته طلقة الثالثة التي تثبت بها البينونة يعني الكبرى، وأمرتها أن تعتد من تاريخه، وهذا الرجل قد وقع على هذه الورقة. فهذه ما تصلح فيها فتوى، وإنما لابد أن تنقض بحكم قضائي، لابد أن تنقض بحكم قضائي لأنها ورقة قضائية. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب خلاص يكفي إن شاء الله. نعم.